بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة وتزيد الأنثى شرطا سادسا. يعني قد عرفنا في الدرس السابق تعريف الحج لغة واصطلاحا، وعرفنا شروط وجوب الحج، وعرفنا الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة، وتقدمت معنا 5 شروط للحج. هذه الشروط العامة للذكر والأنثى. الآن سيذكر المصنف رحمه الله شرطا سادسا. هذا الشرط السادس خاص بالنساء. يقول: وتزيد الأنثى سواء كانت شابة أو عجوزا، لا فرق في هذا، شرطا سادسا، وهو أن تجد لها محرما. لابد أن يكون معها محرم. فإن لم تجد المحرم ماذا تفعل؟ قال: لم يجب عليها الحج. يعني يسقط عنها هذا الحج، هذه الفريضة تسقط عنها إذا لم تجد المحرم، ولا الإنابة فيه. يعني لا يجب عليها أيضا أن تنيب. إذن نقول المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب، تمام، شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى حتى يجب عليها الحج يجب وجود المحرم. طيب لا يوجد محرم، نقول سقط عنها الحج. طيب هل يجب عليها أن تنيب شخصا آخر ليحج عنها؟ الجواب لا. طيب ماذا لو أنها عاندت وذهبت وحجت دون محرم؟ نقول الحج صحيح وتأثم، وهذا سبقت الإشارة إليه ولعله يأتي معنا مرة أخرى. مسألة: وتزيد الأنثى سواء كانت شابة أو عجوزا شرطا سادسا، وهو أن تجد لها محرما، فإن لم تجد المحرم لم يجب عليها الحج ولا الإنابة فيه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. رواه الشيخان. وهو عام في كل سفر، يعني ليس خاصا بسفر الحج، بل هو عام بكل سفر. فرع: من هو المحرم؟ دائما نحن نسمع هذه الكلمة، نقول يجب أن يكون هناك محرم، يجب أن تسافر مع محرم. طيب من هو المحرم؟ ما ضابط المحرم؟ المحرم في السفر إما أن يكون زوجا للمرأة، أو محرما لها على التأبيد. هو هكذا ضبطها، محرما لها على التأبيد يصح، ويمكن أن نقول يعني أيضا محرما لها أو محرما عليها على التأبيد. المهم هناك من هو محرم للمرأة مؤبدا، وهناك من هو لابد أن يحصل شيء حتى يصبح محرما. يعني مثلا الزوج محرم الآن، لكن لو طلقها هل هو محرم لها؟ لا. لكن أخوها محرم أمس ومحرم اليوم ومحرم غدا، فهمتم؟ فهناك يعني من المحارم من هو محرم لها على التأبيد، لا يمكن أن يأتي زمن من الأزمان ولا يكون محرما لها، كالأب والأخ والابن، هؤلاء دائما يكونون محارما للمرأة. أما الزوج فهو محرم ما دامت في ذمته، أما إذا طلقها انتهى الأمر، ليس محرما لها. قال: المحرم في السفر إما أن يكون زوجا للمرأة أو محرما لها على التأبيد بنسب كالأبي والابن، أو بسبب مباح من مصاهرة كزوج أمها. زوج أمها هذا كيف صار محرما؟ قال: بسبب مباح، وهو المصاهرة، يعني أنه تزوج أمها فصار محرما لها. أو رضاع كأخيها من الرضاع، إذا رضع معها يعني آخر فهذا يصبح أخا لها بالرضاع فهو محرم لها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه مسلم. فرع: يشترط في المحرم أن يكون مسلما، لو كان كافرا لا يعد محرما لها. لماذا؟ لأن الكافر لا يؤمن عليها أن يفتنها في دينها، هكذا قال المصنف. نعم. هذا هو الذي اختاره المصنف، والمسألة فيها آراء أخرى. الشرط الثاني أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا، يعني لا يصح أن تسافر مع امرأة أخرى طيب دون وجود ذكر. المحرم لا يقال له محرم إلا إذا كان ذكرا، حتى ولو كان عبدا لا يضر، لأن المقصود منه هو حفظ هذه المرأة. الثالث مكلفا، يعني بالغا عاقلا، لأن غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ، لأنه صغير، والصغير أصلا يحتاج أن يحفظ، فكيف يحفظ؟ صح؟ يحتاج أن يحرس، فكيف يحرس؟ لأنه يحتاج إلى من يحفظه، فلا يقدر على حفظ غيره، يعني كما يقول الناس الآن فاقد الشيء لا يعطيه. فرع نفقة المحرم، طيب من الذي يتكفل بنفقة المحرم؟ قال نفقة المحرم زمن سفره معها لأداء، نعم فرع نفقة المحرم زمن سفره معها لأداء نسكها على المرأة، لأنه من سبيلها، ولذا يشترط لجوب النسك عليها أن تقدر على الزاد والراحلة بآلاتهما لها وله، وأن تكون الراحلة وآلتها صالحين لهما على ما تقدم، فإن لم تملك ذلك لهما لم يلزمها. إذن من شروط وجوب الحج على المرأة أن تكون قادرة على إيجاد الزاد لها وللمحرم، وعلى إيجاد الراحلة لها وللمحرم، واضح؟ هي التي يجب عليها ذلك. طيب لا تستطيع، سقط عنها الحج. وترى هذا من رحمة الله بالمرأة، يعني لا تظنوا أن هذه شروط لتعسير الأمر، لا، هذه شروط لو تأملتموها لوجدتم أنها رحمة وتيسير للمرأة، لأن السفر في ذاك الزمان كما تعلمون فيه مشقة بالغة، يعني فالشريعة أوجبت على المرأة أن يكون معها محرم يحرسها من قطاع الطرق ومن المجرمين ومن السراق ومن المتحرشين ونحو ذلك، لابد أن يكون معها محرم يحميها. طيب لم تجد المحرم يسقط عنها الحج، لا يجب عليها أن تحج مع أن الحج ركن من أركان الإسلام. طيب لا تقدر على إيجاد الزاد لها ولا له، أو لا تقدر على إيجاد الراحلة لها ولا له، يعني للمحرم، يسقط عنها الحج، فإن لم تملك ذلك لهما لم يلزمها، أي لا يلزمها الحج. مسألة فإن وجدت المحرم وفرطت، يعني امرأة توافرت فيها الشروط الخمسة التي تقدمت، ووجدت أيضا المحرم الذي هو الشرط السادس بالنسبة لها، تمام؟ قلنا لها خلاص الحج الآن واجب عليك، اذهبي إلى الحج. ماذا فعلت؟ يقول المصنف فرطت بالتأخير، يعني أخرت الحج دون عذر، ما عندها عذر، هكذا تهاونا وكسلا. ثم ماذا حصل؟ ثم أيست منه، أي أيست من وجود المحرم. في البداية كان المحرم موجودا، لكنها تأخرت في الحج ففقدت هذا المحرم لسبب ما، فأيست منه، أي من وجود المحرم. هنا نقول تنيب، في هذه الصورة نقول، يقول المصنف استنابت من يحج عنها ويعتمر، مثل الكبير العاجز. إذن نقول بالنسبة للمرأة متى يجوز لها أن تنيب ومتى لا يجب عليها أن تنيب، متى يجب عليها أن تنيب ومتى لا يجب عليها أن تنيب. نقول إذا لم تجد المحرم ابتداء فإنه لا يجب عليها الحج، يسقط عنها، ولا يجب عليها أن تنيب، لا يجب عليها أن تنيب. طيب وجدت المحرم ثم تهاونت وأخرت حتى فقدت هذا المحرم، هنا نقول يجب عليها أن تنيب. قال استنابت من يحج عنها ويعتمر، حكمها كحكم من؟ كحكم الكبير العاجز. تقدم معنا هذه المسألة، الإنسان الكبير في السن العاجز فإنه ينيب مكانه من يحج عنه، وتقدمت معنا هذه المسألة سابقا. طيب حجت بدون محرم عنادا. فرع وإن حجت المرأة بلا محرم ما الحكم؟ قال حرم سفرها بدونه، يعني تأثم، فعليها التوبة والاستغفار. طيب حجها؟ قال وأجزأ عنها الحج، يعني حجها إيش؟ صحيح، ما دام جاءت بالأركان وواجبات الحج، يعني طافت وسعت ووقفت بعرفة إلى آخره، حجها صحيح. طيب والمحرم؟ نقول هي أثمت لأنها تركت المحرم دون عذر. وأجزى عنها الحج كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين. نعم، يعني إنسان عليه دين، فالدين لا أدري إذا كان تقدم معنى هذه المسألة بالذات، لا لم تتقدم. المهم أن الإنسان، أن المصنف يقول من حج وترك حقا يلزمه. طيب ما هو هذا الحق الذي يلزمه؟ الدين، يجب أن يسدد الدين، فهو ترك هذا الدين ولم يسدده وذهب يحج. يقول مصنف يأثم ولكن حجه صحيح. طيب فصل في المواقيت. مواقيت، هناك مواقيت زمانية وهناك مواقيت مكانية. فأنت حتى تحرم لابد أن تذهب إلى مكان معين حتى تحرم، صح؟ هذا يقال له ميقات مكاني. وأنت حتى تحج لابد من أن يأتي الزمان المحدد شرعا للحج، وهو أشهر الحج وأيام الحج، صح ولا لا؟ حتى تحرم، هذا يقال له مواقيت زمانية. إذن عندنا مواقيت زمانية وعندنا مواقيت مكانية. قال فصل في المواقيت. مسألة، والمواقيت لغة الحد، يقال هذا ميقات كذا يعني حد كذا، وشرعا مواضع وأزمنة. مواضع يعني أمكنة، وأزمنة جمع زمان. إذن المواقيت عبارة عن إيش؟ عبارة عن شيئين، إما أماكن وإما أزمنة، إما زمان وإما مكان. معينة يعني محددة، لماذا؟ لعبادة مخصوصة. ماذا نفعل عند هذه المواقيت؟ قال مثلا نحرم في هذا المكان، نحرم، ندخل في الإحرام، نمتنع عن الصيد ونحو ذلك من محظورات الإحرام. مسألة، مواقيت الحج والعمرة على قسمين. القسم الأول المواقيت المكانية، وهي خمسة. 1- فميقات أهل المدينة النبوية، سكان أهل المدينة النبوية من أين يحرمون، يعني من أين يدخلون في الإحرام؟ قال من مكان اسمه ذو الحليفة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 مراحل. تمام. طيب الثاني قال وميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب، يعني الشمال الأفريقي، وأهل الشام يدخل فيه سوريا والأردن ولبنان، دول الشام المعروفة، وأهل مصر والشمال الأفريقي. هؤلاء كلهم ميقاتهم من أين؟ من الجحفة. يجب أن يذهبوا إلى منطقة قرية الجحفة وهي على طريق المدينة، ومن هناك يحرمون. وهي قرية على طريق المدينة خربة، يعني تعطلت، ما عاد فيها أناس، قرب رابغ، وتلي ذو الحليفة في البعد، بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الجحفة بيسير. الثالث ميقات أهل اليمن، أهل اليمن ومن جاء ومن كان في حكمهم، من أين يحرمون؟ من يلملم، وهو جبل معروف، بينه وبين مكة 2 مرحلة. الرابع ميقات أهل نجد، نجد الحجاز ونجد اليمن والطائف، ميقاتهم قرن المنازل، قرن المنازل، بلدة بينها وبين مكة 2 مرحلة. والقرن هو الجبل الصغير المنفرد، وبه جبل صغير منفرد، فلعل القرية سميت به، ويعرف الآن بالسيل. يعني هذا هذا هذا ميقاتنا نحن، هذا ميقاتنا نحن، يعني سكان شرق الجزيرة العربية يحرمون من السيل، يقال له الآن تقريبا السيل الكبير. طيب الخامس ميقات أهل المشرق، من هم أهل المشرق؟ هم أهل العراق وخراسان، خراسان الآن بين إيران وأفغانستان ونحوهما، ميقاتهم هو ذات عرق، قرية معروفة سمي بذلك لأن فيها عرقا وهو الجبل الصغير، وتسمى اليوم الضريبة، بينها وبين مكة 2 مرحلة، وقد هجره الناس اليوم، وصار أهل المشرق يحرمون من قرن المنازل. ويدل على هذه المواقيت، يعني لماذا حددت هذه المواقيت؟ وانتبهوا يا إخوان لهذه المعجزة العجيبة، وهي دليل من دلائل النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للأمة هذه المواقيت، حدد للأمة هذه المواقيت رغم أن كثيرا من سكان هذه المناطق لم يدخلوا في الإسلام وقتها. تخيلوا، يعني سلم يخبر الصحابة أن أن أن أهل هذه المناطق سيأتون للحج، وهم في ذاك الوقت أصلا لم يدخلوا في الإسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم مواقيتهم المكانية. تخيلوا، هذا كيف يمكن أن يحصل لولا أنه نبي يوحى إليه من السماء عليه الصلاة والسلام؟ فهمتم الفكرة؟ الدليل على تحديد هذه المواقيت حديث ابن عباس قال: إن النبي سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هن أي هذه المواقيت، لهن أي لأهل هؤلاء أي للسكان هذه المناطق، ولمن أتى عليهن أي على هذه المناطق من غيرهن أي من غير أهل هذه البلد، ممن أراد الحج والعمرة. كل من أراد الحج والعمرة ومر بهذه المواقيت يجب أن يحرم، ومن كان دون ذلك، هذا سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل، من كان دون الميقات. طيب، فمن أين يحرم؟ قال: فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة يحرمون من مكة، سيأتي معنا هذا بالتفصيل بعد قليل. وفي حديث جابر مرفوعا: ومهل أي المكان الذي يحرم منه أهل العراق من ذات عرق. فرع المرحلة، قبل قليل نحن كنا نقول 10 مراحل، مرحلتان، 3 مراحل، ما معنى مرحلة في كتب الفقهاء؟ المرحلة بريدان، والبريد الواحد 4 فراسخ، والفرسخ الواحد 3 أميال، والميل الواحد 1.60 كيلو. النتيجة المرحلة الواحدة تساوي 38.4 كيلومتر تقريبا. فرع لا يخلو مريد الإحرام من 3 أحوال: الحالة الأولى أن ينشئ نية الإحرام وهو في الميقات أو قبل الوصول إلى الميقات، فهذا ماذا يفعل؟ يحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام باتفاق الفقهاء. أنا مثلا أريد العمرة أو أريد الحج ومررت ميقاتي، أنا مثلا نحن في قطر ميقاتنا السيل الكبير الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم قرن، ومعروف باسم قرن المنازل، تمام؟ نص عليه وسلم باسم قرن المنازل كما رأيتم في الحديث. إذا مررت على هذا المكان وأنا لي نية للحج والعمرة، لا يجوز لي أن أتجاوز هذا الميقات دون أن أحرم، خلاص. وهذه المواقيت لأهلها أي لسكان هذه المناطق، ولمن مر عليها، يعني أنا لست من أهل قرن المنازل، لكن لو مررت بقرن المنازل الذي هو السيل الكبير الآن، لو مررت به أحرم ولا أحرم، هذا معنى قوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. فلا يشترط أن تكون من أهل أو من سكان قرن المنازل حتى تحرم من قرن المنازل، لا، أنا لست من سكان قرن المنازل، لكن لو مررت بقرن المنازل يجب علي أن أحرم منها، لحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الحالة الثانية أن ينشئ نية الإحرام وهو دون المواقيت وقبل دخول مكة، فيحرم من محله اتفاقا. يعني إنسان تجاوز الميقات فصار بين الميقات وبين مكة في الوسط، تمام، وهو عندما تجاوز الميقات لم تكن له نية للحج ولا للعمرة، وإنما أنشأ نية الإحرام، تمام، بعد أن تجاوز المواقيت، فصار في الوسط بين الميقات وبين مكة، فهذا من أين يحرم؟ قال: الحالة الثانية أن ينشئ نية الإحرام وهو دون المواقيت، تمام، وهو دون المواقيت وقبل دخول مكة، يعني هو في الوسط بين الميقات وبين دخول مكة، فهذا يحرم من محله اتفاقا. وأشار إليها المؤلف بقوله: ومن منزله دونها، أي إنسان منزله دون المواقيت، يعني الميقات وراءه وهو في الوسط، فهذا قال: فميقاته منه، لحديث ابن عباس السابق، وفيه: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. الحالة الثالثة أن ينشئ نية الإحرام وهو بمكة. إذن صارت الصور الآن يا إخوان عندنا 3 حالات: الحالة الأولى أن يعزم ويقرر وينوي الحج والعمرة وهو أين؟ وهو قبل الميقات أو عند الميقات، هذا صورتان. إما أن أكون أنا، يعني مثلا أنا الآن في بلدي هنا، أنا في قطر، نويت أن أحج وأعتمر فأسافر، إذا وصلت إلى الميقات قرن المنازل يجب عليك أن تحرم منه، تمام؟ طيب، إذا نويت الحج والعمرة وأنا في الميقات، يعني عندما وصلت إلى الميقات رأيت الناس يحرمون فقلت لماذا لا أحرم أيضا أنا بالحج أو بالعمرة، فأحرمت، فحينئذ لا إشكال تحرم من الميقات نفسه، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن أكون أنا مثلا ساكن في منطقة برزخية، يعني في الوسط بين الميقات وبين مكة، فهل يجب علي أن أذهب إلى الميقات؟ يقول لا، تحرم من مكانك. طيب الصورة الثالثة والأخيرة، أن أكون في مكة ونويت الحج والعمرة وأنا هناك في مكة، أنشأت نية الإحرام وأنا في مكة، هذا ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل سنعرفه الآن. طيب بقيت صورة لم يشر إليها المصنف، هل يجوز أن أحرم قبل وصول الميقات؟ يعني أنا هنا في قطر، أحرمت في قطر، هل يجوز هذا؟ هذا جائز ولكنه خلاف السنة، خلاف السنة. السنة أن تحرم في الميقات عندما تصل، لكن أن تحرم قبل الميقات ينعقد الإحرام، ينعقد، ولكن هذا مخالف للسنة، تركه أفضل، وبعض الفقهاء شدد فيه يعني. طيب الحالة الثالثة، أن ينشئ نية الإحرام وهو في مكة، وأشار إليه المؤلف بقوله ويحرم من أراد الحج أو العمرة وكان بمكة. واحد، إذا كان الإحرام لحج فإنه يحرم منها، أي من مكة، يعني لا يجب عليه إيش؟ لا يجب أن يخرج من مكة ويذهب إلى الميقات، لا يجب عليه اتفاقا، سواء كان من أهل مكة أو كان آفاقيا، يعني من خارج سكان مكة، من سكان الآفاق، ولا يجب عليه أن يخرج إلى الحل، الحل الذي هو المنطقة التي هي خارج حدود الحرم، أو إلى الميقات، لا يجب عليه أن يذهب إلى واحد من هذه المواقيت الخمسة التي قرأناها. إذن من أين يحرم؟ يحرم من مكة. طيب أنت ساكن في فندق داخل مكة، تحرم من هذا الفندق عادي، تحرم من داخل مكة، لحديث حتى أهل مكة من مكة. ويصح أن يحرم من بمكة لحج من الحل كعرفة ولا دم عليه قياسا على العمرة، نعم، ويصح أن يحرم من بمكة لحج من الحل كعرفة، يعني لو أحرم من الحل مثل عرفة، عرفة لا تعد من داخل حدود الحرم، هي خارج حدود الحرم، فلو أحرم منها يصح أيضا، وليس عليه دم، يعني ليس عليه فدية، وسنعرف ما معنى الدم بالضبط في فصل خاص. الحالة الثانية، وإذا كان الإحرام لعمرة، قال فيحرم من الحل، يعني يجب عليه أن يخرج من حدود الحرم. أنتم تعرفون من ذهب منكم إلى مكة، هناك حدود معينة وضعتها الحكومة، مكتوب عليه بداية حد الحرم، ومن الجهة العكسية مكتوب نهاية حد الحرم، مثل البنيان هكذا، مثل البوابة الكبيرة. طيب فيجب، إذا كنت تريد أن تعتمر، قلنا إذا كنت تريد أن تحج عادي، أحرم من داخل مكة، من حتى من داخل الحرم عادي، أما إذا كنت تريد أن تعتمر يجب أن تخرج من حدود الحرم وتذهب إلى الحل، الحل يعني المكان الحلال، يعني المقصود بالحلال هنا يعني خارج حدود الحرم، الحل هنا عكس الحرم، فالأرض نوعان، حرم وحل، الحرم عندنا حرمان، الحرم المكي والحرم المدني فقط، هذا الحرم الشرعي. فلما نقول الحل نقصد بالحل المنطقة التي ليست حرما، خارج حدود الحرم، مثل ماذا؟ مثل التنعيم، ومن ذهب منكم إلى مكة يعرف هذا، منطقة التي أحرمت منها عائشة رضي الله عنها يقال لها التنعيم، ما زالت بهذا الاسم، هذه المنطقة تقع في خارج حدود الحرم، يعني في منطقة الحل، فإذا أردت أن تعتمر يجب عليك أن تخرج إلى أقرب الحل وتحرم من هناك للعمرة، ثم تعود مرة أخرى إلى داخل الحرم. وإذا كان الإحرام لعمرة فيحرم من الحل اتفاقا، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم، لا فرق، سواء كنت من سكان مكة أو كنت قادما من أمريكا أو من أوروبا، من أي مكان، وليس له أن يحرم من الحرم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال يا عبد الرحمن وهو أخوها اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، ومعروف أن منطقة التنعيم تقع خارج حدود الحرم، رواه البخاري ومسلم. ويصح إحرامه لعمرة من مكة وعليه بذلك دم. طيب إنسان قال يا أخي أنا لا أريد أن أخرج إلى الحل، أنا أريد أن أحرم للعمرة من الفندق الذي أسكن فيه مشاهدا للحرم، يعني أريد أن أحرم من داخل الحرم، لا أريد أن أخرج إلى الحل، وأحرم للعمرة، ما حكم إحرامه؟ نقول إحرامك صحيح، إحرامك صحيح، ولكن عليك دم. ما معنى دم؟ يعني فدية. ما معنى فدية؟ سيأتينا بالضبط ما هو بالتحديد، سنعرفه. طيب لماذا عليه فدية؟ لأنك تركت واجبا، لأن الواجب عليك أن تخرج إلى الحل وأنت لم تخرج، فتركت واجبا من واجبات العمرة. طيب فلذلك عليك أن تدفع فدية. مثل من جاوز الميقات بلا إحرام، إنسان وصل إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة ولم يحرم من الميقات، تجاوزه ثم أحرم، نقول تركت واجبا. ما هو الواجب؟ تركت الإحرام عند الميقات. طيب إحرامي صحيح؟ نعم إحرامك صحيح، ولكن عليك فدية، والفدية ستأتي. القسم الثاني المواقيت الزمانية، يعني نحن لا نستطيع أن نحج في أي وقت، لا تستطيع أن تحج مثلا في صفر أو تحج في رمضان. طيب هناك أشهر للحج، هناك أيام للحج، وهناك أزمنة للحج. عرفة له يوم محدد معين، والرمي له وقت، والطواف له وقت، والمبيت له وقت، هكذا. إذن هناك مواقيت زمانية وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومنها يوم النحر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، رواه البخاري معلقا. فصل في الإحرام. لما نقول نحن يحرم ويحرم ويحرم، ما معنى يحرم؟ طبعا أنت يعني كثير من الناس يظن أن المقصود بالإحرام هو أن تلبس الإحرام، هذا يقال له لبس الإحرام، هذا ليس إحراما. الإحرام هو أن تنوي بقلبك الدخول في النسك، سواء كان حجا أو عمرة، هذا هو الإحرام. واضح؟ أنت الآن وصلت إلى الميقات، فلما وصلت إلى الميقات نويت بقلبك الدخول في العمرة، فقلت لبيك اللهم عمرة، أو قلت لبيك اللهم حجا. هذه النية التي صرحت بها أنت الموجودة في قلبك، هذه النية يقال لها إحرام، يعني أنك دخلت في نسك الحج أو دخلت في نسك العمرة، هذا هو الإحرام. ليس معنى الإحرام أن تلبس الإحرام، ذاك شيء آخر. واضح؟ ممكن تكون أنت محرما ولم تلبس الإحرام بعد، طبعا هذا لا يجوز، لكن يقال لك محرم. إنسان نوى الدخول في العمرة، قال لبيك اللهم عمرة ونوى، خلاص هذا محرم، مع أنه لابس للثوب لم يلبس الإحرام بعد، نقول أنت محرم، أنت محرم. قضية أن هذا خطأ، نعم خطأ، طيب هذا شيء آخر، يجب عليك أن تنزع الثوب وتلبس الإحرام كما سيأتي، لكن أنا أريد أن أبين لكم مفهوم الإحرام، مفهوم الإحرام. وأيضا وجدت بعض العامة عندنا هنا يسمون من يمسك عن الشعر والظفر لأنه سيضحي في عيد الأضحى يسمونه محرما، وهذا أيضا يعني لا ينبغي فيما أعلم. يعني الإحرام يقال للحج والعمرة، أما أن يقال لمن أراد أن يضحي حسب ما وقفت عليه لم يمر بي، يعني لا أنا لا أقول حرام ولا أقول بدعة ولا أقول لم يقل به أحد من العالمين، لا أقول هذا، ولكن لم فيما وقعت فيه أو فيما وقع بيدي من الكتب أو من الكلام أهل العلم لم يمر بي تسمية هذا إحراما، لا يسمى إحراما وإنما يسمى إمساكا، أن تمسك عن الشعر والظفر لأنك تريد أن تضحي يوم العيد. إذن نقول فصل في الإحرام مسألة، وسنة لمريد الإحرام، وهو في اللغة نية الدخول في التحريم، هذا هو الإحرام في اللغة العربية. أحرم فلان يعني نوى الدخول في التحريم. لماذا سمي إحراما؟ لأنك تحرم على نفسك الطيب وقص الشعر والظفر ونحو ذلك. وأما في الشريعة فالإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا الذي قلته لكم، أن تنوي الدخول في النسك، يعني إما نسك الحج أو نسك العمرة. طيب وأصل النسك، النسك يأتي بعدة معاني، النسك يأتي بمعنى الذبيحة ويأتي بمعنى العبادة، لذلك يقال فلان ناسك يعني عابد، والنسك يأتي بمعنى الحج ويدخل فيه العمرة. إذا نويت الدخول في النسك حجا أو عمرة فأنت قد أحرمت. نعم قال: وفي الشرع نية الدخول في النسك لا نية أن يحج أو أن يعتمر. أولا غسل ذكرا كان أو أنثى، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. إذن يستحب لك أن تغتسل، لو تركت الغسل لا شيء عليك. طيب قال ولو حائضا ونفساء، حتى لو كانت المرأة حائضا أو نفساء يستحب لها أيضا أن تغتسل، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم. فرع: أو أي ويسن تيمم لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله. طيب لم أجد الماء لأغتسل، نقول يستحب لك أن تتيمم. طيب الماء موجود ولكني عاجز عن استعماله، أيضا يستحب لك أن تتيمم. قال لأنه غسل مشروع فناب التيمم عنه كالواجب. ثانيا وسن لمريد الإحرام إذا أردت أن تحرم، يعني أن تدخل في النسك، يستحب لك أن تتنظف بأن تأخذ الشعر من حلق عانة وقص شارب ونتف إبط وتقليم أظافر، تتهيأ يعني، وقطع رائحة كريهة، لقول إبراهيم: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن ثيابهم، لأنك ستذهب لبيت الله عز وجل الكعبة المعظمة، إذا كنت تذهب إلى تقابل ملكة من ملوك تتهيأ له، فبالك أنت تذهب إلى بيت الله عز وجل المعظم، رواه سعيد المنصور. ولئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. ثالثا وسن لمريد الإحرام تطيب، يتطيب. طيب كيف تطيب وأنا أريد أن أحرم؟ هو يقول لك الآن إنسان يريد أن يحرم، هو الآن لم يدخل في الإحرام، تمام؟ يستحب لك تغتسل، واحد. اثنين تتنظف، ثلاثة يستحب لك أن تتطيب. طيب كيف تطيب وأنا سأدخل في الإحرام بعد قليل، وإذا أحرمت فإن الطيب محرم علي؟ الجواب: اعلم أن التطيب على ثلاثة أقسام. واحد، التطيب في الرأس، هذا مستحب سنة، لحديث عائشة: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، رواه الشيخان. الثاني أن تتطيب في بدنك، هذا أيضا مستحب، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، رواه الشيخان. الثالث التطيب في الثوب، هذا المشكلة، أن تضع الطيب في الثوب الذي ستحرم فيه. قال: هذا حكمه أنه مكروه، مكروه تركه أفضل، وفعله لا إثم فيه. قال: وكره في ثوب ولا يحرم، لأن المنع إنما ورد في ابتداء التطيب، وابتداء لبس المطيب لا استدامته، يعني فرق بين استدامة الشيء وبين ابتداء الشيء. ابتداء الشيء أنت وضعك طبيعي ليس عليك طيب، نويت الدخول في الإحرام ودخلت في النسك، لما دخلت ابتدأت وضع الطيب، هذا حرام، فأنا لم أبتدأ وضع الطيب. لكن أنا ماذا فعلت؟ أنا وضعت الطيب في وقت كان وضع الطيب بالنسبة لي جائزا، وهو متى؟ قبل أن أحرم. طيب طيبت بدني، ثم بعد ذلك استدمت هذا الطيب معي، يعني استصحبته فأحرمت واستمر معي هذا الطيب، قالوا جائز، جائز، لكن تركه أفضل، يعني مكروه. هذا هو مذهبنا. رابعا وسن لمريد الإحرام لبس إزار ورداء، الإزار يكون للنصف السفلي والرداء يكون للنصف العلوي، لحديث: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وسن كونهما أبيضين ليس واجبا، لو لبست إحراما أصفر أو لبست إحراما أخضر أو أي نوع من أي لون من الألوان، طيب جائز، لكن السنة أن يكون أبيض وأن يكون نظيفا، لحديث ابن عباس قال: البسوا من ثيابكم بياض فإنها من خير ثيابكم، رواه أحمد. خامسا يسن أن يفعل ذلك بعد تجرد ذكر عن مخيط، كقميص وسراويل وخف. المخيط هي الثياب المخيطة، هي الثياب المفصلة على عضو الإنسان، مثلا السروال هذا مخيط، لماذا؟ لأنه مفصل على جسمك. الخف مخيط لأنه مفصل على قدمك. القميص مخيط لأنه مفصل على جزءك العلوي. هذه الأشياء ماذا تفعل؟ تتجرد منها قبل أن تحرم، حتى إذا دخلت في الحرم في في في في النسك تكون متهيئا وجاهزا، لحديث زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. واضح؟ يعني مش تحرم ثم تنزع الثياب، لا، تجرد من المخيط ثم أحرم. سادسا وسنة أن يكون إحرامه عقب صلاة فرض. يعني مثلا أنت وصلت إلى الميقات، ميقات سيل كبير مثلا بالنسبة لنا، وباقي على صلاة العصر 10 دقائق، أنت تستطيع أن تحرم الآن وتستطيع أن تنتظر حتى تصلي مع الناس العصر ثم تحرم، ما الأفضل؟ قال المصنف إحرامه عقب صلاة فرض أفضل، هذا سنة، أو عقب صلاة ركعتين. طيب لم يكن وقت فريضة، ما في صلاة، الناس صلى وانتهى الأمر، فيستحب أن تذهب وتصلي ركعتين نافلة ثم تحرم. لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي أن أنصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري. فرع يصلي ركعتين نافلة في غير وقت نهي، أما إذا كان وقت النهي لا تصلي. ما هي أوقات النهي؟ تقدمت معنا في كتاب الصلاة. مسألة، ونيته أي نية الإحرام شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد. هذه مسألة يكثر فيها الخطأ، مجرد أنك نزعت المخيط هل هذه النية؟ لا. طيب لو قال إنسان لبيك اللهم لبيك، هل هذا نوى؟ لا، هذا ليست نية، هذا ليس الإحرام. الإحرام هو أن تنوي الدخول في النسك، أما مجرد أن تتهيأ أو بأن تجرد نفسك من المخيط أو تقول لبيك اللهم لبيك من غير أن تنوي الدخول في النسك، هل نقول هذا أحرم؟ لا، لم يحرم. طيب تجرد من المخيط حتى ولو قال لبيك اللهم لبيك، حتى كله ليس إحراما. الإحرام أن تنوي الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. مسألة، وأفضل الأنساك. الأنساك عندنا يا أخوان 3، تمام؟ عندنا التمتع، وعندنا القران، وعندنا الإفراد. أنا سأختصرها لكم وأشرحها لكم باختصار شديد بشكل موجز ثم نقرأ كلام المصنف. أقول الإفراد إفراد، يعني تحج فقط، فتقول لبيك اللهم حجا، فلا تأتي إلا بأعمال الحج، هذا يقال له إفراد. القران أن تجمع بين العمرة والحج، لذلك قيل له قران لأنك تقرن بينهما، تجمع بين العمرة والحج، وله صور سيأتي. والتمتع، التمتع هو أن تذهب وتعتمر ثم تفرغ من العمرة وتتحلل وتنتهي من العمرة نهائيا، تصبح محلا، تصبح حلالا، ثم بعد ذلك تذهب في نفس السفرة وتحرم بالحج، هذا ماذا يقال له؟ يقال له تمتع، يقال له تمتع. إذن صارت الأنساك عندنا كم؟ 3، القران والإفراد والتمتع. الإفراد أن تحج فقط، القران أن تجمع بينهما، والتمتع هو أن تعتمر ثم تفرغ ثم تحرم بالحج، واضح هذا؟ يقول المصنف مسألة، وأفضل الأنساك. إذا عرفنا أن الأنساك 3، فما هو أفضل الأنساك يعني أكثرها أجرا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا طويلا. مذهبنا مذهب الحنابلة أن التمتع هو أفضل، هو أفضل الأنساك، تمام؟ لماذا؟ لماذا التمتع أفضل الأنساك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة. يعني إيش؟ يعني أن يتمتعوا، يعني أمرهم أن يجعلوها عمرة، وإذا فرغوا من عمرة سيدخلون في الحج، هذا ماذا يقال له؟ تمتع. فإذا سلم أمر الصحابة بالتمتع إلا من كان ساق الهدي فلا يستطيع، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأن معه الهدي فلا يستطيع أن يتمتع، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لأن الذي منعني من أن أتمتع هو أني سقت الهدي، الذي ساق الهدي لا يستطيع أن يتمتع، يجب أن يقرن. طيب، فلذلك صلى الله عليه وسلم تأسف لفواته، تأسف لأنه فاته التمتع، وأمر الصحابة به لأنه أفضل. ولحللت مع الناس حين حلوا. ثم الإفراد، يعني أفضل الأنساك هو التمتع، نعم، ثم الإفراد. قال لقول عمر رضي الله عنه فافصلوا حجكم عن من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم رواه مسلم، ولإتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى جبر فكان أولى، ثم القران، هذا آخر الأنساك الثلاثة. إذن أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. مسألة صفة التمتع، ما هي صفة التمتع بالضبط؟ صفة التمتع هو ما اجتمع فيه أربعة شروط: أن يحرم بالعمرة كما قلت لكم، أولا تبدأ بالعمرة ليجمع بين النسكين في سفرة واحدة. لذلك يعني لما يحرم إيش يقول؟ يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. طيب الثاني أن يكون إحرامه في أشهر الحج، يعني الشرط الثاني أن توقع هذه العمرة متى؟ في أشهر الحج التي تقدمت معنا. فلو أحرم قبل أشهر الحج تمام ثم اعتمر فيها لم يكن متمتعا، لما صح عن جابر أنه سئل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهر مسمى ثم يخلو إلا ليلة واحدة ثم تحيض، قال لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطوف بالكعبة ثم لتصلي. قال الإمام أحمد فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه لا في الشهر الذي حلت فيه. طيب المهم أنه لابد أن تعتمر في أشهر الحج. شرط الثالث ثم يتحلل بعد فراغه منها، تتحلل من العمرة مثل ما نفعل نحن إذا اعتمرنا، نقصر أو نحلق وننتهي من العمرة صح، يصبح كل شيء حلالا لك، هذا هو التحلل. بعد فراغه منها أي من العمرة، لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لأصبح قارنا، فأنت يجب عليك أن تنتهي من العمرة نهائيا وتصبح حلالا. إذن الشرط الأول أن تحرم من عمرة، الشرط الثاني أن تكون هذه العمرة في أشهر الحج، الشرط الثالث أن تفرغ وتتحلل من العمرة تنتهي منها، يعني تأتي تطوف وتسعى وتأتي بجميع صفات الأركان العمرة وتحلق أو تقصر وتلبس ثيابك الطبيعية تنتهي من العمرة. الشرط الرابع أن يحرم بالحج في عامه، في عامه طيب يعني في نفس السنة، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يقتضي الموالاة بينهما، يعني ما يصير تكون اعتمرت هذه السنة ثم تحج السنة القادمة وتقول هذا تمتع، هذا ليس تمتعا. التمتع لابد أن يكون في نفس الحجة. وهل يجب أن يكون في نفس السفرة أم يجوز أن ترجع إلى بلدك؟ هذه مسألة فيها تفاصيل وفيها خلاف. مسألة والإفراد ما هو؟ أن يحرم بالحج فقط مفردا، ثم بعد فراغه منه أي من الحج يحرم بالعمرة، هذا إذا كان وجوب العمرة باقيا عليه، لكن العمرة ليست واجبة. إذا كان اعتمر من قبل خلاص ما يحتاج يعتمر مرة أخرى، أما إذا لم يكن اعتمر فإنه يأتي بالعمرة بعد الحج. واضح؟ يعني أنت الآن تريد أن تحج تريد أن تحج مفردا، فأحرمت بالحج وانتهيت من الحج تمام، انتهيت من الحج، هل يجب علي أن أذهب وأعتمر؟ نقول هل اعتمرت من قبل؟ إن كنت اعتمرت من قبل خلاص لا شيء عليك، وإن لم تكن قد اعتمرت من قبل فيجب عليك أن تذهب وتعتمر. واضح؟ بأن لم يكن أتى بها من قبل، وإلا فليست العمرة قيدا في الإفراد، يعني ليس من شروط الإفراد إفراد بالحج أن تأتي بالعمرة بعدها، لا، وإنما هو يعتمد هل أنت اعتمرت من قبل أو لا، إن لم تكن اعتمرت فاعتمر بعد الحج، وإن كنت قد اعتمرت لا شيء عليك. فمسألة والقران له ثلاث صور، القران له ثلاث صور، يعني أن تقرن وأن تجمع بين الحج والعمرة. كيف؟ واحد أن يحرم بهما أي الحج والعمرة معا، يعني تقول لبيك اللهم حجا وعمرة مع بعض، لحديث أتاني الليلة آتي من ربي أن صلي في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة، يعني مع بعض، هذا قران. الثاني أن يحرم بالعمرة ثم يدخله أي يدخل الحج عليها، أنت حرمت بالعمرة وأنت في العمرة ثم تنوي بقلبك إدخال الحج على العمرة، هذا يقال له أيضا قران ويصير قارنا. إن فعل هذا قال ابن تيمية جاز بلا نزاع، جاز بلا نزاع. لحديث عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. شوف بدأوا بالعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل، يعني ليتحلل، فليحل بالهاء، فليحل بالحج مع العمرة، يعني يقرن، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. رواه الشيخان. فرع يشترط في إدخال الحج على العمرة أن يكون ذلك قبل الشروع في طوافها، يعني طواف العمرة. أما إن كان شرع في طواف العمرة لم يصح إدخال الحج عليها. طيب الثالث، يعني الثالث من صور القران، أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة. يعني إيش؟ يعني العكس يا أخوان. الصورة الأولى مع بعض، لبيك اللهم حجا وعمرة. الصورة الثانية تقول لبيك اللهم عمرة، ثم قبل أن تطوف طواف العمرة تدخل عليه الحج. هذه الصورة الثانية، جائز بالإجماع. الصورة الثالثة أن تحرم بالحج، عكس إيش؟ عكس الصورة الثانية، ثم تدخل العمرة على الحج، وبهذا تصير إيش؟ قارنا. إن فعل هذا هل يجوز؟ قال لم يجوز، لم يجوز. واختاره شيخ الإسلام. لماذا؟ لم يرد به أثر ولا يستفيد به فائدة، بخلاف ما سبق، ولم يصر قارنا لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء. واضح هذا؟ مسألة وسنة لمريد الإحرام أن يعين نسكا في ابتداء إحرامه، يعني لا تقول، يعني لا تنوي فقط الدخول في النسك دون أن تحدد هل أنت تريد حجا أو عمرة، وهل أنت تريد الإقران أو تريد التمتع أو تريد الإفراد. الأحسن أن تحدد ولا تطلق، لابد أن، ليس لابد، يسن لك أن تقيد. ويلفظ بما عينه، يعني إذا قلت إذا نويت التمتع قل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج مثلا، لقول عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بحج وعمرة. طيب كيف عرفت عائشة هذا؟ لأنهم كانوا ينطقون بما نووا، فدل هذا على استحباب أن يعين الإنسان نسكه، إيش تريد أنت بالضبط، يستحب لك أن تحدده. مسألة ويسن أن يشترط في الإحرام. ما معنى الاشتراط؟ الاشتراط أن تقول كما قالت ضباعة بنت الزبير لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فخافت أن يعرض لها عارض ما تستطيع أن تكمل الحج، فقال لها سلم اشترطي. كيف؟ قال لها أردت الحجة؟ قالت والله ما أجد إلا وجعة، يعني مريضة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي بكسر الحاء حيث حبستني. يعني إذا حصل لها عارض طبي وأصيبت بمرض منعها من إتمام الحج، فتستطيع أن تتحلل من حجتها في المكان الذي هي فيه. اللهم محلي، يعني مكان إحلالي وتخلصي من الإحرام، حيث حبستني، أي في المكان الذي جاءني هذا الوجع أو جاءني هذا المانع. هذا يقال له الاشتراط. طيب فالمصنف يقول يستحب لك أن تشترط حتى إذا حصل لك شيء لا سمح الله يكون عندك مخرج. طيب فرع، لأنك إذا لم تشترط مشكلة يترتب عليه أمور يعني كثيرة. فرع، فإذا أراد الإحرام نوى بقلبه فيقول بلسانه بعد ذلك اللهم إن أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. طيب هذا هو المذهب، يعني فرع ثم يشترط فيقول بلسانه وإن حبس، هذا هو الاشتراط، وإن حبسني حابس، يعني حصل لي أي عارض يمنعني من أن أكمل الحج أو العمرة، وإن حبسني حابس فمحلي، أي إحلالي وخروجي من هذا الإحرام، حيث، أي في المكان الذي حبستني فيه. ولا يصح الاشتراط بقلبه فقط، يعني لابد أن ينطق. مسألة، وإذا انعقد الإحرام لم يبطل، إذا دخلت في الإحرام خلاص لا يبطل هذا الإحرام، لا بجنون ولا بإغماء ولا بسكر ولا بموت، لابد أن تنتهي منه. يعني تخيلوا حتى لو مات يبقى محرما وهو ميت. لحديث الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، فقال للسلام فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي، يعني إيش؟ يعني ما زال محرما. متى إذن، ما الذي يبطل الإحرام؟ كيف يبطل الإحرام؟ يبطل بالردة، والعياذ بالله. إذا ارتد الإنسان بطل إحرامه لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب فرع لكن يفسد الإحرام بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول. سنعرف إن شاء الله في الحج أن هناك تحلل أول وتحلل ثاني، فإذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فإن إحرامه فاسد حتى ولو بعد الوقوف بعرفة لآثار الصحابة في ذلك. ومنها ما ورد عن ابن عباس في رجل وقع على امرأتي وهو محرم قال اقضي نسككما، يعني عليكما القضاء، وارجع إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضي نسككما وأهديا هديا. رواه البيهقي. نعم، قوله هنا ابن عباس اقضي نسككما لعله يقصد يعني يجب عليكما أن تواصل هذا الحج، طيب، وبعد ذلك ترجعان إلى بلدكما وتعودان العام القابل، عليكما أيضا عليكما العام القابل أن تحجا عوضا عن هذا الحج الذي أفسدتموه. لكن ليس معنى أنه فسد الحج أنهم يخرجون، قال لا اقضي نسككما. طيب رواه البيهقي. ولا يبطل إحرامه بل يلزم إتمامه. نعم، لا يبطل إحرامه بل يلزم إتمامه، أي المضي فيه مع فساده، هذا الذي قاله ابن عباس قبل قليل كما قلت لكم، اتفاقا لعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. إذن هذا الإنسان الذي جامع زوجته قبل التحلل الأول نقول إحرامك فاسد. طيب إحرامي فاسد أرجع إلى بلدي؟ لا، تكمل الحج معنا، تكمل الحج معنا مع أنه فاسد بالاتفاق وللأثر السابق، ويلزمه القضاء من العام القابل، ويلزمه القضاء على الفور بغير خلاف قاله في المبدع. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.